إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حي الله هذه الوجوه الطيبة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن وجعل دستورنا القرآن الكريم. الحمد لله الذي اصطفى هذه الأمة بهذا الدين. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الابتلاء. فلا يحمل إيمان إلا بابتلاء، ولا يكون إيمان إلا بابتلاء. فمن قال إن الإيمان يحمل بدون ابتلاء فلا بد أن يراجع القرآن والسنة، إن الإيمان لا يحمل إلا بابتلاء. وقال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم، وقال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا ولكن الله سبحانه وتعالى. إنك تسمع المواعظ وتقرأ وتسمع من علماء ومن دعاة، ولكن أحسن المواعظ القرآن. إذا سمعت رب العالمين يتكلم، فإذا سمعت القرآن فانتبه، فإن الله يتكلم وإن الله يأمر وإن الله ينهى. وفي هذا القرآن الكريم رب له أسماء وله صفات، وعفى رب بكتابه الكريم قال وله الأسماء الحسنى كما في أواخر سورة الأعراف، مثل الذين يلحدون في أسمائه. وقال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال النبي كما أخرج ابن جرير إن لله 99 اسما، من أحفاهم دخل الجنة، من أحفاها دخل الجنة. فإن لله أسماء حسنى، وإن لله صفات علا، وإن لله ذات عليا. فالأسماء دائرة والصفات دائرة والذات دائرة، ودائرة أوسع من دائرة. وإن التوحيد يقوم على ثلاث: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن كان له خلل في الربوبية كان له خلل في الأسماء والصفات، ومن كان له خلل في الأسماء والصفات كان له خلل في الألوهية. فمن أراد أن يعبد الله فليعبد الله بصفاته وأسماءه، ولابد أن تتعبد وتقترب إلى الله بأسمائه الحسنى. وقال الله وله الأسماء الحسنى. وقال ابن تيمية في المقدمة قال كل أسماء الله حسنى سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا الأرض حتى تتحقق أسماءه وتتحقق صفاته. وقام قال ابن تيمية الرزاق مجاز، فلما رزق رب الناس أصبحت الصفة حقيقة. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلينا ويبتلي أمة حتى تتحقق أسماءه وتتحقق صفاته. إن الناس لا تدعو بأسماء الله الحسنى، بل الناس عولت على العقول وعولت على المال وعولت على الأسباب المادية، ولا أنكر الأسباب المادية، ولكن لو عولنا على رب السماء الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله سبحانه وتعالى يبتلينا حتى يسمع منا اسم من أسماءه، حتى ننادي عليه باسمه، وإذا ناديت عليه باسمه لبى سبحانه وتعالى. إذا ناديت عليه يا رب أو يا الله أو يا متكبر نادت أجابك رب العالمين سبحانه وتعالى. إما سمعت أمة الإسلام تنادي بأسماء الله، وما سمعت أمة القرآن تنادي بصفات الله، وما سمعت بأمة الإسلام تتضرع بأسماء الله الحسنى. هذا قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فلما نادى الله باسم من أسمائه أجابه رب العالمين وآتيناه من الكنوز. إن قارون كان من قوم موسى فأعطاه رب الكنوز، فكيف أنت يا موحد يا مسلم يا مؤمن يا من تقرأ القرآن وتمر على الآيات وله الأسماء الحسنى؟ لو كنت كل يوم تعيش باسم من اسماء الله. ما رايتك في ظل، وما رايت امه الاسلام خائفه من الطواغيت، وما رايت امه الاسلام خائفه من المصير، ان الامه لم تحقق التوحيد. لذلك كلما تهتز هذا المنهاج ترى الاخوه خائفين، وترى الاخوه يفكرون في المصير. انت ردت على ربي ابتلاك، فاختر الصفه او الاسم الذي ابتلاك به ربي ونادي عليه. فاذا ناديت وقلت يا الله اجابك رب العالمين. يا عز كل دليل، ويا مرتع كل ملهوم، ويا ناصر كل ضعيف، ويا قاهر المتكبرين المتجبرين. فاننا اليوم سنعيش مع دقائق مع اسم من اسماء الله وراجع التوحيد. ان التوحيد لا يؤخذ من عند المتكلمين، ان التوحيد لا يؤخذ من القران. اننا اليوم مع اسم من اسماء الله وصفه من صفات الله، وهذا الاسم ذكر مره واحده في القران في اواخر سوره الحج، وهذا الاسم هو الجبار. فلا يغرنك تجبر المتكبرين وتكبر المتكبرين، ولا يغرنك تقصقة بغاره ودولة خيوله. يهدى الله الا ان يضل من عصاه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اين القران؟ اين التوحيد من القران؟ اين التوحيد في قلوب الامه؟ هذا هو الايمان وهذه اسماء الله. فلا بد ان يبتليكم حتى تنادوا عليه، فان ناديتم عليه باسماء اجابكم ولب المولى. وما تتخلى علينا الله، وما تتركنا الله. فالله سبحانه وتعالى يمن علينا كل ثانيه، بل كل دقيقه، بل كل ساعه، بل كل يوم. ربي يؤيدكم ويريد لكم النصر وانتم لا تدعون. ما رايت امه الاسلام رفعت يديها الى السماء تقول يا جبار السماوات والارض. ان هؤلاء تجبروا وتكبروا وزادوا على الحق. فاللهم اكفنهم يا رب، واكفيهم يا رب، واكفينا شرهم، واكفينا دعوه الاسلام شر هؤلاء. ان الجبار على ثلاث معاني، كما قال اهل العلم الجبار هو المتكبر العالي على خلقه. اما الصفه الثانيه للجبار في تفسير اسم الجبار، قال اهل العلم ان الجبار هو الذي يفلح ويشمر. وقالوا الصفه الثالثه والمعنى الثالث للجبار ان الجبار يشمر خلقه على ما شاء من امره. فالجبار على ثلاث معاني لا تفيد. فنحن سنبدا بالمعنى الثاني الذي يشمر حال الناس. من يشمر المسكين؟ ومن يشمر السجين؟ ومن يشمر المظلوم؟ ومن يشمر المسكين التائه؟ ومن يشمر الموحدين؟ من يشمر القتلى الذين ماتوا من اجل النبي؟ ومن يشمر حال الذين بقوا من ورائهم؟ من يشمر هؤلاء الا الجبار؟ ان الجبار على معنيين. فالجبار ليس كالمنتقم، فالمنتقم ينتقم من الظالمين، ولكن الجبار يشمر حال المساكين ويتجبر على المتكبرين المتصلفين. فهو يشمر حال المساكين وحال المستضعفين وحال اليتامى البائسين ويرفع عليهم الذل. والله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤيدهم. فهذا هو الجبار. ان الجبار هو الذي يشمر كسر المكسورين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قل يا جابر كل كثير. كان ينادي عليه ويقول يا جابر كل كثير. وكان النبي يدعو ويقول يقول الله سبحانه وتعالى للخائفين المستضعفين. فان ربكم سبحانه وتعالى لكم يا مستضعفين ولكم يا مساكين، والناس تتخطفكم من كل مكان وحاطط بكم الاعداء من كل مكان. حتى يتحقق اسم الجبار لابد هؤلاء ان يتعدوا عليكم فيسبل كسركم ويتجبر عليهم فيهلكهم بافعالهم. فان الجبار يسبل كسر الناس. فان الناس جبر ربي كسرها. ولو رجعت للقران لوجدت الادله. ام موسى عليه السلام كانت امراه باعثه فقيره، وكان ذلك العام تذبح فيه الاطفال. جاء في عام موسى ذبح الاطفال، وكان فرعون يدور في الامصار ويذبح الاطفال، ابتلاء كبير. وام موسى كيف تعطي ابنها لفرعون؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فألقته في اليم وقال الله في طه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وهو في النيل وأخته وراءه حتى وصل إلى قصر فرعون. ففي قصر فرعون 6 أيام لم يستقم موسى ثدي امرأة. جاء فرعون بالمرضعات، جاء فرعون بالنساء، حتى جاءت أم موسى فلما وضعت ثديها أخذ موسى ثديها. من جبر كسر أم موسى فهو الجبار، فجبر كسرها وجبر ضعفها وجبر ذلها وجبر خوفها ونصرها على جبار من الجبابرة فرعون. إن ربي يجبر كسر المساكين وكسر ضعفاء البائسين، ولكن أمة الإسلام لا يوجد توحيد، التوحيد بقي نظري يدرس ولا يطبق، التوحيد بقي عند المتكلمين. ما رأيت توحيد نستنبط من القرآن التوحيد. إن الجبار هو الذي جبر كسر أم موسى، وهو الذي جبر أيضا كسر موسى عليه السلام. فإن الأعضاء إذا كسرت تزلد بالجبائر، وإن القلوب إذا كسرت لا يجبرها إلا الجبار ولا يجبرها إلا الجبار. فهذا موسى عليه السلام كان خائفا من فرعون، فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. فموسى خائف من فرعون وقتل رجل من آل فرعون، فما الحل يا موسى؟ فجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى تائه غريب وحيد خائف غير مؤمن، وفرعون يطارده من مكان إلى مكان حتى وصل إلى مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتان تذودان. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما موسى وحرك الحجر والتكة. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعدما قال هذا وسلم لله وقال يا الله أنك تعلم قلبي وما أصابي، وتعلم أني غريب، وتعلم أني مطارد، وتعلم أن فرعون يريد قتلي، وتعلم أنا أريد أن أنشر التوحيد وأنشر الدين. فلما اتكى موسى جاءت فاء الترتيب والتعقيد، فجاءت وحداهما تبكي على الشحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فموسى كان مطارد أصبح له آه. فلما القصة القصة على الرجل الصالح قال نجوت من القوم الظالمين. وجد رجل موحد ووجد امرأة موحد، فتزوج وعاش مع أهل التوحيد وجبر ربي كفر موسى. من يجبر كفر المظلومين وكفر الذين تتهافت عليهم الإعلاميين والمجرمين الذين يريدون أن يقضوا على دعوة التوحيد؟ إني أعيب على العلماء، فإن العلماء عوض من ينصر التوحيد ينصرون الشرك. وإن العيب الكبير على الدعاء عوض أن يعلموا الناس عبادة الواحد الديان أصبحوا يعلمونهم عبادة الجسدين وعبادة العباد والتصديق للعباد وما علموهم التوحيد. يا أمة الإسلام إن الجبار حي لا يموت، ومهما تجبر هؤلاء سيتجبر عليهم الجبار. إن الجبار سبحانه وتعالى يجبر كفر المساكين، فأنتم المساكين في هذا الزمان، وأنتم المستضعفين، وأنتم هدف العدو، وأنتم تنظر إليكم كل الناس، وكل الناس تريد أن تعطل مشروع الأمة، ومشروع الأمة قيام الإسلام، وقيام دولة الإسلام، وقيام ملة الإسلام، وقيام التوحيد، وقيام دعوة الأنبياء، وإصلاح أمر الناس، وإصلاح أمر الناس بالإسلام والقرآن. إن الله سبحانه وتعالى يجبر كسر المساكين، إن الله يجبر كسر المستضعفين. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إياك أن تخاف وإياك أن تفكر في المصير، عليك أن تموت في الطريق، وعليك أن تموت موحدا رافع راية التوحيد ورافع شعار التوحيد. يا إخوة الإسلام إن تخويف أهل الباطل من عمل الشيطان، ولا يخاف أهل الباطل إلا الذي ليس له عقيدة في قلبه، فعليك مع صفة الرزاق، وغدا أعيش مع صفة الملك، وبعد ذلك أعيش مع صفة الجبار، وبعد ذلك أعيش مع صفة المتكبر. لو عشنا مع أسماء الله وصفات الله ما خفنا وما لنا وما حدثنا ولا انتصرنا، وما رأيت بحثنا بيننا شديد، ولا رأيت الأمة متحدة عليه، ولا رأيت الأمة في صف واحد، ولكن تركنا أسماء الله وتركنا صفات الله وتركنا التوحيد العملي وتثبتنا بالتوحيد النظري. والتوحيد العملي رب، لأن العمل في الإيمان رب، العمل في الإيمان رب، فإن العمل بالتوحيد واجب. وإن الله قال وله الأسماء الحسنى فادع يا مطرب، فإن أسماءه حسنى وصفاته علا وذاته عليا، وهو السميع الذي يسمع أرجل ودبيب النفس على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هو الذي يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر، والذي يعلم ما في السماء ويعلم كل شيء في كل مكان، فهو الله الحي الذي لا يموت. أين أمة الإسلام وأين التوحيد؟ فإني أرى وجوه مصفرة، وأرى كل ما جاء أهل الباطل، وأرادوا اشتداد هذا المنهاج. خافت الناس وتأخرت إلى الوراء، ألا تعلم أنك على حق؟ قالت أسماء ابنة أبي بكر، قال لها الزبير عبد الله بن الزبير: يا أمه إن الحشاش على أبواب الكعبة. قالت: يا بني لماذا أقدمت على هذا الأمر؟ ألا تعلم أنك على حق؟ قال: أعلم. قال: سيقتلني الحشاش. قالت: الشاش لا يهمها سلكها بعد ذلك. أنت لا يهمك أنت أقدمت على هذا الأمر، فواصل في هذا الأمر. وإن نكر الإعلام وإن قالوا فيكم الأقاويل، فكل إنسان ينتهج دعوة الإسلام. الإسلام الحق إلا أوذي وأوذي في سبيل الله، ولقد أوذي نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولقد أوذي الأنبياء، ولقد أوذي في الصالحين، فإن الله يجبر الكفر. هذا النبي في الطائف صلى الله عليه وسلم يدعو على الطائف للتوحيد، فيقول له عبد يمين: ألم يجد ربي إلا أنت يرسلك نبيا؟ ثم حرم الصبية يضربون النبي بالحجارة على رجليه، والدم ينزف من كل مكان، حتى احتمى النبي ببستان. وما ورد في السيرة إلا حادثة أو اثنين في تقبيل رجل النبي. في يزيد المستكن دخل النبي إلى البستان، فسخر ربي نصراني، جاء النصراني بالعنق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى الدماء تنزف من رجليه غاب النصراني وشفى وقبل رجل النبي، كأن الله يقول للنبي: هم ظلموك والدم نزف من رجليك، سأسخر لك من يقبل رجليك. فقبل هذا النصراني رجليك. فإن الله سبحانه وتعالى يجبر الكفر. يا مسلم، حتى تتحقق صفات الله فينا، ووجب علينا أن نصبر، ووجب علينا أن ننادي باسم الجبار. كان رجل له مشاكل كبيرة يطوف بالكعبة، وما دعا إلا باسم الجبار. قل: يا جبار اصبر كسري، يا جبار اصبر كسري، يا جبار اصبر كسري. قال في ذلك صباحا، قال: اعترضني صديق قديم وكنت لا أعرف منذ سنين مرة، فقال: يا فلان والله لي لك رسالة، عندي رسالة. قال: منذ أيام أنا أبحث عنك وما ظننتك في الكعبة. فقال الآخر: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد يقين. قال: لقد جاءني النبي في المنام وقال لي: كل فلان إنك على حق فاصبر على الحق، فإنكم على حق فاصبروا على الحق، إنكم على الحق وعلى اليقين، جهادكم جهاد له معنى، عقيدتكم عقيدة لها معنى، كل شيء له معنى. أنتم مقيدين بالنصوص، أنتم الذين تريدون النص الشرعي، أنتم الذين تسمعون خطاب الله للمكلف، أنتم أمة الإسلام، أنتم تمثلون الإسلام في هذه البلاد. لا يوجد من يمثل الإسلام حقا. توحيد كامل، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات إلا أنتم، فعليكم بالثبات. أنتم فيكم المظلومين وكفر المساجين. هذا الذي يصبر دمعة السجين، وهذا الذي يصبر دمعة اليتيم، وهذا الذي ينصر المظلومين. اسمع للجبار الذي يتشبر على الظالمين، فهو يصبر كفر المظلومين ويتشبر على الطغاة الظالمين. ان الطغاة مدوا ايديهم على اعراض المسلمين منذ سنين، وتطاولوا على القرآن، وتطاولوا على السنة، واصبح التوحيد تحريف، واصبح الاسلام ارهاب، واصبح الاسلام هو المستهدف. وضاع الاسلام، ضاع بين السادة، وضاع بين هؤلاء، ضيعوا الدين وضيعوا وراءه العباد. ثم هؤلاء يحملون وزر الشعوب، ويحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هؤلاء الذين سيحملون وزرهم، فإن الله سبحانه وتعالى سينتقم منهم، فالجبار سيتجبر عليهم وسيذل هؤلاء. ولقد رأينا بأعيننا، ولقد سمعنا في التراجم، ولقد سمعنا من سير الرجال كيف انتقم ربي وتجبر على الجبابر. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يا أخي الإسلام، لا يغرك تطاول هؤلاء، ولا يغرك هؤلاء، ولا يغرنك ظلم هؤلاء، ولا يغرنك كلام هؤلاء، ولا يغرنك شيء. فإن الله سبحانه وتعالى يصبر الفرد. لما خرج النبي لبدر قال الله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي أذلة في العتاد، أذلة في العدد، أذلة في كل شيء، ولكن نصرناكم. ربي سبحانه وتعالى علم أن قريش ضربتكم وشربتكم وقتلت منكم، وعلمت أن قريش، وهو يعلم أن قريش تريد إبادتكم، فخرج النبي وقال، قال إن لم تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وأنا يا رب أكلمك في يوم الجمعة من فوق هذا المنبر، إن لم تهلك هذه العصابات فكيف ستعبد في الأرض؟ إن مات هذا الشباب، وإن شرد هذا الشباب الذي يحمل راية التوحيد، والذي يحمل معنى الإيمان، والذي يريد تحكيم القريش، والذي يتبع النبي العدنان، من يا رب؟ من؟ فأنت تجبر كثر مظلومين، وأنت تتجبر على الجبابر الملاعين. اللهم أرنا فيهم آية. فقد نصر رب العالمين أمة الإسلام في بدر، نصرهم رب العالمين، وانتقم رب العالمين من قريش، وماتوا صناديق قريش، وجاءهم النبي وقال يا أبو جهل، يا عقبة، يا وليد، إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ إن الله سبحانه وتعالى يريد آيات في هؤلاء، ولكننا لا نتدبر السير ولا نتدبر القرآن. إن الله لما ظلم سعيد بن جبير وظلمه الحجاج وقتله ظلم، وقال إلى محر مات سعيد بن جبير وكل الناس محتاجة لعلم السعيد، لما ظلم السعيد قال قول مشهورة، قال اللهم لا تسلط هذا الظالم على مظلوم من بعدي. الحجاج وحده انتقم منه رب العالمين، جن الحجاج وأصبح مجنون وطرح في الفراش، ولم يقم الحجاج، ورآه رجل في المنام قال إن الله قتلني بكل مقتول قتلة، وقتلني بالسعيد بن الزبير 100 قتلة. انتقم ربي من الحجاج المتجبر المتكبر الذي قتل العلماء وفعل الأفاعيل. إن ربي انتقم من هؤلاء، ولكن هؤلاء يخبئون الأسرار. إن ربي انتقم من بورقيبة لما حارب الإسلام، وانتقم لعلماء الزيتونة لما أغلق جامع الزيتونة، وانتقم للعلم لما صد عن سبيل الله، وانتقم من بورقيبة. فمات أعوذ بالله، مات رهينا للفراش، ومات في رق، مات بالنجاسة، ومات بالبول، ومات على صبر كبير، حتى أنه وقف لوالي المنسين وقال قل للناس إن الله حصرني مع فرعون وهامان. إن الجبار يجبر كسر المساكين ويتجبر على الظالمين المراعين الذين صدوا عن الدين وصدوا عن القرآن وصدوا عن الإسلام، وقالوا إن التبرج تفتح ورفعوا على الناس عبادة الواحد الديان. هؤلاء سيتجبر عليهم الجبار. إن الله يتجبر وينتقم من هؤلاء. إن هؤلاء ليسوا جبابرة، هم أحزاب، بل إن الله قادر عليهم في أي لحظة وفي أي حين. ولكن اليقين ينقص أمة الإسلام. من دعا في هذه الأيام وقال يا جبار اجبر كسرنا ويا جبار الذي في أرينا فيهم آية؟ فإن الجبار هو السميع وهو العليم، وفي ذات الله تتحقق إذا دعت بها أمة الإسلام. إن الصفات وإن الأسماء توحيد، ولا بد علينا أن نركز على جانب التوحيد، لأن الأمة لا تنصب إلا بالتوحيد ولا تغزب إلا بالتوحيد. فإذا دعونا بأسماء الله وصفات الله انتصرت الأمة وأجاب السميع العليم. إن الله سبحانه وتعالى انتقم من جبابرة في الأرض، وجبابرة ليسوا كهؤلاء. انتقم ربي من فرعون، وانتقم من هامان، وانتقم من قارون، وانتقم من النمرود، انتقم من جمال عبد الناصر، انتقم من الملك فاروق، انتقم من أنور السادات، انتقم ربي من بورقيبة، انتقم من إسماعيل، انتقم من لينين، انتقم من كيني، انتقم من كل الذين ظلموا المسلمين والذين فعلوا الأفاعيل. إن الله هو الجبار، لا جبار إلا الله، لا جبار إلا الله، ولا خوف إلا من الله، ولا خوف إلا من الظروف التي افترضناها وفعلناها أن نلقى بها الله. لا جبار إلا الله. يا أمة الإسلام، أين الإيمان في القلوب؟ وأين التوحيد في القلوب؟ إن التوحيد لابد أن يظهر عملا، ولابد أن يظهر استقامة، ولابد أن يظهر التوحيد. إن الله له صفة وله اسم، اسمه الجبار وصفته الجبار. فإياك أن تنسى اسم الجبار. فإذا قلت يا جبار تحبه المظلومين، وإذا قلت يا جبار تخافه الظالمين. قال جعفر البرمكي، قال لابنه يا بني أبعد هذا الحس دل؟ قال يا أبتي دعوة المظلوم أصابتنا في جوف ليل. دعوة المظلوم ودعوة الشباب السلفي الذي تتخطفه الناس، هذه خطبة وهذه الاسم وهذه سفر. عليكم أن تنادوا يا جبار، يا جبار، لأن الجبابرة تعدوا وزادوا على الحد، حكموا غير شرع الله، وزادوا في الفساد، وتطاولوا على الناس. وأعزكم الله، أصبحت كل قضية في المجتمعات لابد أن يلبسها الشباب السلفي. وقارنوا الإسلام بالإرهاب، وما وصفوا الإسلام إلا بالعنف حتى يرفع الإسلام. ولكن أقول لك إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. إن حياة الإيمان كلها ابتلاء، فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تكن في ضيق مما ينكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اصبر يا مسلم، ونادع الله بأسمائه، إنه هو السميع العليم. إن الله سمع المرأة التي تكلم النبي في بيته، وكانت عائشة في ركن البيت، قالت والله لم أسمعها ما قالت للنبي، ولكن الله سمعها. إن الله سميع عليم. فإذا قلت يا جبار السماوات والأرض، عليك بجبابرة الأرض الذين ضيعوا الدين، والذين ضيعوا القرآن، والذين جعلوا القرآن لا يخرج من المسجد، والذين جعلوا الإسلام رهبانية، والعلماء الذين طبلوا للديمقراطية، والذين قالوا وأصلوا للديمقراطية وأصبحت أصل من أصول الدين. فهؤلاء أقول لهم إن الجبار حي لا يموت وسينتقم منكم، وإن أهل البدع والأهواء لا يموتون إلا على سوء الخاتمة. يا أيها العالم ويا أيها الداعي، يا من تصعد فوق منبر النبي، ألا يهمك هذا الشباب؟ يا دعاة الإسلام، من يدافع على هذا الشباب؟ من للمسكين منهم؟ من للشاعي منهم؟ من للسفين منهم؟ من للأرمل منهم؟ من للغريب منهم؟ من الذي يقاتل الشاب؟ من ينصر هذا الشباب؟ يا شباب الإسلام، اسمعوها مني، لا ينصر ينصركم الا الصبر. لا ينصركم الا الله. كل الناس تتآمر عليكم اعلاما وحكام وغرب ويهود كلهم عليكم وانتم ليس لكم الا الله. ليس لكم الا الله. ليس لكم الا الله. كررتها مرارا واكررها مرارا. ارفع يديك الى السماء واتخذ من اسباب واصبر على الاذى ان النصر قادم. وهؤلاء يعطلون النصر فان النصر في الطريق. ولا بد من حمل الايمان بالابتلاء وكل ابتلاء لا بد ان نرفع كفنا الى السماء وننادي على رب السماء ونقول يا جبار السماوات والارض انصرنا عليهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب تستغفروه. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عدوان الا على الظالمين. اما بعد فيا شباب الصحوه ويا شباب الاسلام تعلمون ما يجرى في البلاد وكيف هذا الشباب مستهدف في كل مكان وزمان. فان اعتذر هذه الخطبه واصلا اذكر الناس بالتوحيد فلا نجا الا التوحيد ولا نجا من الفتن الا التوحيد ولا يقسم الجبابره الا الجبار ولا يقدر على هؤلاء الا القدير ولا ينصرنا الا الله ولا عز الا بعز الاسلام ولا تمكين الا بوراء النبي وان نسير وراء النبي خطوه خطوه ونتبع النبي. يا شباب الاسلام اني اكرر واقول احذروا هؤلاء ان هؤلاء يلعبون لعبه خطيره. الاسابيع القادمه خرجتم فزدتم عن البلاد والعباد فسبحان الله كانكم اصبحتم لعبه في ايديهم يخرجونكم فتحمون البلاد وتحمون العباد ثم الاسبوع القادم ياتون بسلاح جديد ورايناه في الشارع انه جديد والسلاح المورد يكون لا يكون فوقه غبار ويكون في حال رده فكيف يكون جديد؟ فمال التلبيس فكل حزب له مأزق سياسي. إذا أراد أن يخرج من المأزق السياسي هذا الشباب هو الذي يحمل هذا المأزق فيثبتون هذا الشباب حتى تستمر السفينة سفينة الباطل وسفينة الديمقراطية على حساب التوحيد. رمحت الديمقراطية على التوحيد وهذا الشباب مظلوم ورب الكعبة مظلوم والذي خلق السماوات من والذي رفع السماوات من غير عمل هذا الشباب مظلوم. ولكن لابد يا إخواني أن تنتبهوا وأن تتخذوا الأسباب ولا بد أن تنتبهوا لأعدائكم وأن تدرسوا أعدائكم جيدا. إنهم لا يلعبون معكم إنهم يريدون أن يبنوا فرحهم ومجدهم على ظهوركم وعلى أعناقكم وعلى دينكم وعلى قرآنكم وعلى سنتكم. إنهم يريدون كل الناس على الإيمان يريدون الذي مات على الشيوعية مؤمن والذين يريدون الذي مات على الزنا مؤمن ويريدون الذي سجد للصليب مؤمن ويريدون هذا. هذا هو سعي هؤلاء أن يجعل لا نواقف الإسلام لا نواقف الإسلام. يجعلون افعل ما تريد قل ما تريد أنت على الإسلام. من قال لا إله إلا الله مسلم إن جاء بناقض من نواقض الإسلام إن سجد للصليب إن أعان يهود والنصارى إن دنس القرآن إن ألقى القرآن وراء ظهره فهو مسلم. لا يجوز لك أن تتكلم في النص ولا في الفرق. لا يجوز لك أن تذكر نصا شرعيا. والله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فيا أمة الإسلام يا أمة القرآن هذا مشروع كبير مشروع الديمقراطية ضد مشروع التوحيد. والديمقراطية تاغوت الديمقراطية تاغوت العلمانية تاغوت الرقمانية تاغوت الشيوعية تاغوت. فبما تريد نحن عندنا اسم شرعي ومن يكفر بالتاغوت. عندنا اسم شرعي سمي ما تريد سمي علمانيه سمي تبرج سمي مرحله سمي ديمقراطيه سمي ما تريد كلها تجتمع في نص واحد وما يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله. ولقد ارسلنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الطاغوت الاكبر، ولا يوجد طاغوت اكبر واصغر، فالطاغوت واحد، الطاغوت واحد. فهذا هو الطاغوت، هذا هو الطاغوت. تغوته العلماء، تغوته سلاح، تغوته سجون، تغوته انوار، تغوت سنه، تغوت ينصر البحر. هذا هو الطاغوت. أما أهل التوحيد، ما لكم غير الله؟ وما لكم سوى الله؟ ومن اعتصم بالله نجا، ومن اعتصم بالقرآن فلا، ومن قال بالقرآن صلى، ومن اعتصم بالعروة الوثقى نجا. فإياكم الانتخاب، وإياكم أن يدخل الرعد في قلوبكم والخوف. لا خوف ولا رعب، فالموت واحد، فإن مت فمت على الإسلام، ومت على القرآن، ومت على الدين، وموت على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. موت على ما مات عليه محمد، موت على ما مات عليه الصحابة. اللهم ارحم ضعفنا، وتولى امرنا، اجبر كفرنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ثبتنا على الحق واليقين. اللهم نجي هذا الشباب من الملاعين. اللهم نجيه يا رب من كيد الكائدين. اللهم نجيه يا رب العالمين. اللهم احكم شباب الصحوه يا رب من الزاد. اللهم احكمه يا رب العالمين. اللهم احفظهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن ورائهم يا رب الارزاق، يا مجري السحاب، يا فاتح كل باب، يا ناصر من ظلم، يا صاهر من ظلم. اللهم ارحم ضعفنا، تولى امرنا، اشمر كفرنا، تنظر كفرنا، اختم بالباقيات الصالحات احلالنا. اللهم توفانا على التوحيد، توفانا على الايمان. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا وقائدنا الى جنه النعيم. اللهم ارفعنا بالقران، وارحمنا بالقران، واغفرنا بالقران، وانصرنا بالقران، وانصرنا بالقران يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ودود يا ودود، يا رب العبد المجيد، يا رب حار لما تريد، يا ذا البط الشديد، يا مودع ويا معيد، بعزتك التي لا تراب، وبقوتك التي لا تضام. اللهم اغثنا يا مغيث، اللهم اغثنا من كيد اليهود، واغثنا من كيد النصارى، واغثنا من كيد العلمانيين. اللهم اجعل سيدهم في نحورهم، ونسينا من سرورهم. يا رب العالمين، يا جبار السماوات والارض، يا جبار السماوات والارض، اللهم اصبر كفر المظلومين، اصبر كفر النفاسين، اصبر كفر المجاهدين. انصرنا يا رب العالمين، اللهم تجبر على الشباب والطالبين وعلى جميع الطغاة المتعبدين. يا رب العالمين، يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه. صل وسلم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. قوموا يا فنادقكم يا حضره الله.